بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فضل أخي سيد. قال العلامة عبد الله بن الحاج في مراغ الصعود: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال عليه رحمة الله: وانتفيا في النفل والعبادة والرخصة والرخصة للعذر. هذا انتهينا الرخصة. نعم الرخصة 86. كيف البيت 86 عندنا بدون ترقيم؟ خلاص. نعم. الذي بعده مباشرة العبادة والتكرير والعذر اللي بعد البيت. طيب، لأن أمس لأن في يوم الخميس كأنك ما عرقت على وانتفيا. إيش انتفيا؟ يعني وربما ينفرد الأداء لا، هذه مر معنا. وانتفيا ما عرقت عليه كذا إلا خفيف هكذا. لا، توقفنا عند الرخصة والعزيمة، صح ولا لا؟ ها؟ أيوة، الرخصة والعزيمة والعبادة والتكرير لو خارجا إعادة للعذر، هذا مر معنا. البيت الذي بعده للعذري الذي بعده مع قيام ما رخصتي حكما غير إلى سهولة لعذر قرر. أيوة، للعذر والرخصة. للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة. لا، لأن العذر هذا للتعلق بالأول، بالبيت الأول. العذر هذه اللفظة لا تذكرها، والرخصة أيوة، لأن ذاك اللي ارتباط بالبيت الذي قبله. طيب، أيوة، أحسن الله عليكم. بارك الله. قال: والرخصة حكما غير إلى سهولة لعذر قرر. نعم، واصل. أيوة، مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يتعلق بالرخصة والعزيمة، ما يتعلق بالرخصة والعزيمة، هل هي من الأحكام التكليفية أو هل هي من الأحكام الوضعية؟ الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل. من قائل أنها من الأحكام الوضعية، ومن قائل أنها من الأحكام التكليفية، من قائل أنها من الأحكام الوضعية، ومن قائل أنها من الأحكام التكليفية، والأمر في هذا سهل، خلاف أصولي ما تحته طائل. لكن نتعرض لتعريف الرخصة كما ذكرها المصنف. قال: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء الأصلي وغيرها عزيمة النبي. يقول: الرخصة هو الشيء الذي يتغير من الصعوبة إلى السهولة. الشيء إذا تغير حكم، يعني غير من صعوبة إلى سهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الشيء قد ينتقل، يعني ماذا حكمه؟ قد ينتقل ماذا حكمه من الصعب إلى السهل، من الصعب إلى السهل، مع وهذا يكون لعذر. ما هو العذر؟ سيأتي معنا. مع قيام سبب الحكم، أي بمعنى أن سبب الحكم ما زال ثابتا. نمثل به مثال يتضح لكم إن شاء الله فيما يتعلق بالأكل من الميتة، فيما يتعلق بالأكل من الميتة للمضطر. إذا اضطر الإنسان وكان في حال المخمصة فيترخص بأكل الميتة، فانتقل ماذا من العزيمة، هي العزيمة ممنوع الأكل، إلى الرخصة وهو الأكل ماذا من الميتة، مع وجود العذر وهو ماذا المخمصة الذي حصلت له والجوع الذي حصل له، مع قيام سبب الحكم. ما هو السبب الذي من أجله حرم الله عز وجل الميتة؟ وجود الضرر. هذا كله موجود الآن، يعني يأكل مع وجود الضرر، يأكل مع وجود ماذا الضرر. فهذا هو تعريف الرخصة، هذا هو تعريف الرخصة. فإذا حصل الانتقال، يعني انتقلت من حكم إلى حكم، إلى ما هو أعلى منه أو إلى ما هو مساوي، فإن هذا يسمى نسخا. وهكذا إذا كان الانتقال يعني ماذا لغير ما عذر، فإن هذا لا يسمى رخصة. وهكذا إذا كان الانتقال مع انتفاء سبب ماذا الحكم، فإن هذا لا يسمى رخصة. إذن الرخصة تتحقق في هذه القيود، أن ينتقل الإنسان من الأصعب إلى الأسهل، من الأصعب إلى الأسهل للعذر. لماذا العذر؟ أي مع وجود ماذا العذر ومع قيام سببي الحكم. فإذا توفرت هذه القيود كانت رخصة، إذا توفرت هذه القيود. فإذا اختل قيد من هذه القيود فلا تسمى رخصة. جمهور العلماء والأصوليون على أن القسمة ثنائية، إما عزائم وإما رخص، فما لم تأتي به الرخصة فيبقى على العزيمة، وما أتت به الرخصة على هذا القيود يسمى ماذا؟ رخصة. ولا قسم ثالث بينهما، ولا قسم ثالث بينهما. إذن نقل الحكم من صعوبة إلى سهولة لوجود العذر مع قيام السبب الذي من أجله يعني ماذا حكم الشارع، فإن هذه تسمى ماذا؟ رخصة. فإن هذه تسمى ماذا؟ رخصة. كما مثلنا فيما يتعلق بالميتة، يأكل من الميتة هذا لا شك أنه تسهيل عليه، هذا لا شك أنه تسهيل عليه. والعزيمة هو ممنوع الأكل، العزيمة هو ممنوع من الأكل. وهكذا لعذر وهي المخمصة الذي حصلت له مع قيام سبب الحكمة هو سبب تحريم الميتة، الضرر الذي يحصل للإنسان بأكلها، الضرر الذي يحصل للإنسان بأكلها، فإن هذه تسمى رخصة. فإذا اختل قيد من هذه القيود فلا تسمى رخصة، فلا تسمى عند الأصوليين وعند الجمهور ماذا؟ رخصة. إما أن تنتقل إلى أصل الإباحة أو إلى باب النسخ إلى آخره. يعني فالقسمة الثنائية، إما عزائم، فالشيء الذي لم يأتي بماذا؟ الترخيص يبقى على العزيمة، الشيء الذي لم يرخص فيه يبقى عزيمة، والشيء الذي رخص فيه يسمى رخصة. وهل بينهما يعني قسم ثالث وسط؟ نقول ما فيه، فالقسمة الثنائية وليست ماذا؟ ثلاثية. نعم، هذا ملخص كلام. تفضل. وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. انتقل إلى ما يتعلق بالرخص، أنها إنما تكون في باب المأذون، ما أذن فيه الشارع. والمأذون في الشرع يشمل الواجب والمستحب والمباح، والشيء الذي لم يؤذن فيه هو المكروه والمحرم. هذا الرخصة تكون في باب المكروه والمحرم، سيأتي الكلام التمثيل على هذا. يشير المصنف إلى أن الرخص ثلاثة أقسام: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. الرخصة الواجبة هي الأكل من الميتة، إذا اضطر الإنسان حصلت له مخمصة إن لم يأكل من الميتة مات، نقول يجب عليك أن تأكل حتى تحيي مدى نفسك. الرخصة المستحبة وهي ما يتعلق بقصر الصلاة في السفر، هذه رخصة ولكنها مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرخصة المباحة الجائزة وهو ما يتعلق ببيع السلم، بيع السلم معروف، بيع السلم ماذا؟ معلوم. فهذا من قسم المباح، رخص فيه الشارع، مع أن أصل بيع السلم في شيء من الجهالة، لكن الشارع رخص فيه، لكن الشارع رخص فيه وأباحه. إذن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة، ولكن هل يصلح أن تكون الرخصة محرمة ومكروهة؟ بنوع على مسألة في يقول فيه تردد، وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم ماذا؟ تردد، أي المكروه والمحرم. هذا الرخصة تكون في المكروه والمحرم. ذكروا قاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وإنما الرخص يعني جعلها الله عز وجل إعانة للإنسان، فلا يعان على محرم ولا على مكروه. لكن ذكروا مسألة، إذا سافر الإنسان سفر معصية، ما معنى سفر معصية؟ سافر لأجل أن يفعل المعصية، فسفره هذا سفر معصية، فهل يترخص برخص السفر؟ رخص السفر ما هي؟ مسعى الخفين، قصر الصلاة، الإفطار، التيمم إلى آخر الأحكام. فمنهم من منع ومنهم من أجاز. فمبنى هذه المسألة، هل في رخصة في باب المكروهات والمحرمات؟ هل تناط الرخص بالمكروهات والمحرمات؟ ذكروا هذا الفرع الفقهي، الجمهور على المنع وغيرهم على الجواز، الجمهور على المنع وغيرهم على الجواز، أي في هذه المسألة خاصة فيما يتعلق إذا سافر الإنسان سفر معصية، فهل يترخص برخص ماذا؟ السفر. الجمهور ممنوع لهذا المسألة، وغيرهم ماذا؟ أجاز. قالوا لأن الأسفار، رخص الأسفار جاءت مطلقة، رخص الأسفار جاءت مطلقة. هذا هو ملخص ما أراده المصنف من هذا البيت. نعم، تفضل. وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم. نعم، قد يعني تأتي الرخصة من فرد يخرج من أصل كلي، قد تأتي الرخص أي تسمى رخصة خروج فرد من أصل كلي. ما هو الأصل ماذا؟ الكلي. من المعلوم أن الشخص لا يتحمل يعني ماذا؟ لا يتحمل وزر غيره، أن الشخص لا يتحمل وزر غيره، والذي يتحمل يعني الوزر هو من فعل ماذا؟ ما يحصل به الوزر. فأما يأتي إنسان فيتحمل وزر غيره ولم يحصل منه هذا ماذا؟ السبب الذي بيتحمل ماذا؟ الوزر. الأصل ممنوع، هذا أصل كلي، أن الإنسان لا يتحمل إلا أوزار نفسه. فذكروا مما يستثنى من هذا الأصل الكلي العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد، تتحمل عن من؟ عن القاتل، عن القاتل خطأ وشبه عمد، وشبه ماذا؟ العمد. فقالوا هذا فرد خرج من الأصل الكلي، الأصل الكلي أن الإنسان لا يتحمل يعني ماذا؟ لا يتحمل آثام إنسان ولا يتحمل تبعات إنسان فهذا خرج من الأصل ماذا؟ الكلي، من باب التكافل والتعاون، من باب التكافل ماذا والتعاون، فراعي الشارع هذا المعنى فأخرج هذا الفرد من الأصل الكلي. وهكذا في بيع المزابنة، بيع المزابنة بيع التمر بالرطب، هذا من الربا، بيع التمر بالرطب هذا من الربا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إذن الربا، ربا الفضل. فالجهالة ماذا؟ فالجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. فبيع الرطب بالتمر، التمر اليابس بالرطب، هذا من الربا ماذا؟ الفضل. رخص فيه الشارع في باب العرايا، رخص فيه الشارع في باب العرايا. إذن هذه تعتبر ماذا؟ رخصة، هذه تعتبر رخصة. ما هو العذر؟ الحاجة. ما هو العذر؟ الحاجة. وانتقلت من الصعب إلى السهولة. ما هو الصعب؟ أن نبيع الرطب بالتمر، هذا ممنوع، هذه عزيمة ممنوع، فرخص لك الشارع إلى السهولة وهو إجاز لك هذا الفعل مع قيام السبب. ما هو السبب في بيع الرطب بالتمر؟ المفاضلة. الآن المفاضلة موجودة، فلكن هذه رخصة، يعني توفرت فيها قيود الرخص مع هذا أجاز الشارع، توفرت فيها قيود الرخص مع هذا أجاز الشارع، من باب يعني ماذا؟ من باب دفع الحاجة، من باب دفع ماذا؟ الحاجة. تعرفون بيع العرايا أن الإنسان يأتي موسم ماذا؟ الخريف، وما عنده، ما عنده إلا تمر يابس، ما عنده نقود يشتري ماذا؟ الخريف. فيحصل أن الشارع أباح له أن يدفع تمرا مقابل الرطب، لكن بقيود خمسة، أن يكون مثلا بخمسة أو صف مادون تحصل المقابضة في المجلس يأكلها وما زالت ثمرا على ماذا؟ على النخل. وهكذا يأتي من يخمن أن هذه إذا يبست تأتي خمسة ماذا أوسق، إلى آخر الشروط اللي ذكرها في باب العراية، فرخص. إذن خروج فرد من أصل كلي أصله ماذا؟ المنع والتحريم، هذه تعتبر ماذا؟ رخصة، أو ملحقة بالرخصة الذي مرت معنا، أو ملحقة بالرخصة الذي مرت معنا. ولهذا نبه عليها تنبيها خاصا، قال وربما، وهذا قليل، رب للتقليل هنا، وربما تجيء لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، قمن بمعنى جدير كما جاء في الحديث. نعم. وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل. لما أنهى المصنف الكلام على الأحكام، على ما يتعلق بالأحكام الشرعية، وذكر منها الأحكام الوضعية، ذكر لك أن الأحكام عموما شرعية الذي تشمل الوضعية والتكليفية أنها لا تثبت إلا بالدليل، طريق ثبوتها هو الدليل، طريق ثبوتها هو الدليل. فكأن قائلا يقول فما هو الدليل؟ ما هو تعريف الدليل؟ ذكر لك هذا المبحث الآن، ذكر لك هذا المبحث، أن الأحكام الشرعية عموما سواء كانت وضعية أو تكليفية لا تثبت إلا بالدليل، وطريق إثباتها هو الدليل. فكأن قائلا قال فما هو الدليل؟ فقال لك هذا، وما به للخبر الوصول بنظر صحة هو الدليل. وتعريف ماذا؟ تعريف الدليل هو ماذا؟ ما يمكن، هو ماذا؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر، يعني تأتي إلى آية أو إلى حديث تنظر ماذا فيه، تنظر ماذا فيه، فتتمكن بصحة النظر في هذا الدليل من آية أو حديث، بصحة النظر في الوصول إلى حكم مسألة من المسائل، حكم مسألة من المسائل، فيقول إلى مطلوب خبري أي إلى حكم، فتتأمل في الدليل هذا الذي هو آية أو حديث، فيوصلك بعد النظر الصحيح ماذا فيه والتأمل ماذا فيه، يوصلك إلى حكم. هذا الحكم قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، فماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا هو الدليل. الدليل ما هو تعريفه؟ هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما معنى مطلوب خبري؟ أي إلى حكم، إلى حكم شرعي، إلى حكم شرعي. وهذا الحكم قد يكون قطعيا وقد يكون نظريا. وذكر أن النظر لابد أن يكون صحيحا، لا يكون ماذا؟ فاسدا. لأن النظر إذا كان فاسدا لا تصل به إلى الحكم الشرعي، لا تصل به إلى الحكم الشرعي. فلما تنظر في الآية أو الحديث تتوصل بالنظر فيه بالنظر الصحيح إلى مطلوب خبري. ما هو المطلوب الخبري؟ أي إلى حكم شرعي، حلال حرام، إثبات نفي إلى آخره. فهذا هو تعريف الدليل. نعم. والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. ذكر المصنف يعني لما ذكر النظر في البيت الأول عرج على تعريف النظر، لما ذكر المصنف عليه رحمة الله النظر في البيت الأول عرج على تعريف النظر، فما هو تعريف النظر المذكور في البيت الأول؟ فقال هو الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا، يعني بمعنى أن النظر عرف ماذا المصنف؟ هو الذي يوصل إلى علم أو إلى ظن. النظر المقصود بماذا؟ الفكر، النظر الموصول به مدى الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا، بمعنى أن النظر يعني الذي مر في البيت الأول عرف المصنف بأنه فكر يوصل الإنسان إما إلى علم وإما إلى ظن، يعني شغل بالك التفكير في هذه المسألة والنظر في هذا الدليل آية أو حديث، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نظرا، تنظر وتتأمل في هذه الآية أو في هذا الحديث فيوصلك إلى علم أو إلى ظن، إما إلى جزم وإما ماذا؟ إلى ظن. والنظر في المعقولات، النظر ماذا؟ في المعقولات، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى نظرا، هذا يسمى ما نظرا. والنظر في المحسوسات يقولون يسمى تخيلا، النظر في المحسوسات يسمى تخيلا، أو الفكر في المحسوسات يسمى تخيلا، والفكر في المعقولات يسمى نظرا، يسمى ماذا؟ نظرا. وعلى كل هذا مقصود المصنف أنه لما عرف، لما ذكر النظر في تعريف الدليل عرج على تعريف النظر وهو الفكر، أنه فكر يوصل الإنسان إما إلى علم وإما إلى ظن في هذه المعقولات، في هذه المعقولات. وثم بعد ذلك عرجوا على الفكر، والفكر يقولون حركة النفس في المعقولات، فتسمى حركة النفس في المعقولات. أما حركتها ماذا؟ هذا فيما يتعلق بالفكر، وأما حركتها فيما يتعلق بالمحسوسات فهذا يسمى تخيل، ونحن ما لنا علاقة بهذا، لكن كلام المصنف نريد كلام المصنف. نعم. الإدراك من غير قضاء تصور، ومعه تصديق وذا مشتهر. ذكر ما يتعلق بالإدراك أنه على قسمين، قد يكون إدراك مجرد وقد يكون إدراك مع حكم. الإدراك المجرد مجرد تصور، أي تصور الإنسان المسألة في ذهنه، يسمى هذا ماذا؟ إدراكا، يسمى هذا إدراكا، يتصور الإنسان المسألة في ذهنه. إنسان، ما معنى إنسان؟ فيتصور إنسان له ماذا؟ يدان وله قدمان وله رأس، فيتصور شخصية الإنسان من دون الحكم عليه، لا بإثبات ولا بنفي. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا تصورا. وأما إذا حكم عليه فيسمى هذا تصديقا، هذا تصديقا. إذن التصور يعني من قبيل البسيط، والتصديق يعتبر من قبيل المركب، يعتبر من قبيل ماذا؟ المركب، لأنه ركب من يعني ماذا؟ من الإدراك، وركب من الحكم، إما إثباتا وإما نفيا، إما إثباتا وإما ماذا؟ نفيا. فهذا مقصود المصنف في التفريق بين التصور وبين التصديق. التصور سهل، قلنا يتصور الإنسان الشيء في ذهنه، يتصوره تماما دون الحكم عليه، لا بإثبات ولا بنفي، هذا ماذا يسمى؟ يسمى هذا الإدراك تصور. أما إذا كان معه حكم بإثبات أو بنفي فهذا يسمى عندهم بالتصديق، وهذه من فلسفات القوم يعني. نعم. جازمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح، إلى صحيح إن يكن يطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق. نعم. ذكر مراتب التصديق، ذكر المصنف هنا مراتب ماذا؟ التصديق. قلنا أن التصديق أن يتصور الإنسان مع الحكم، يتصور الإنسان الشيء مع الحكم يسمى تصديقا. فقسم التصديق بعد ذلك إلى قسمين، قسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين. قال جازمه دون تغير، تغير علم، علم نعم، علم، علم، علما وغيره اعتقاد ينقسم، يعني بمعنى أنه إذا كان جازم من دون تغير، يعني بمعنى أن الإنسان لا يتردد ماذا فيه، علم جازم لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل، فإن هذا هو ما يتعلق بالتصديق الجازم، ما يتعلق بالتصديق الجازم. والذي يقابله يسمى بالاعتقاد، وهو جزم، هو جازم في هذا الشيء، جازم في هذا ماذا الشيء. والأول لا يكون إلا في المعقولات، والثاني يكون في المحسوسات، يكون ماذا؟ أو الأول يكون في المحسوسات، والثاني يكون في المعقولات، يكون في المعقولات. والأول يعني ماذا؟ يكون في الأشياء الظاهرة التي ليست ماذا؟ مغيبة. والثاني يكون في الأشياء المغيبة، فيسمى ماذا؟ اعتقادا، يسمى ماذا؟ اعتقادا في الشيء الذي يرد عليه ماذا؟ يرد عليه التشكيك، أي يرد عليه ماذا؟ نعم، يرد عليه الجزم، قد يطابق وقد لا يطابق، قد يطابق وقد لا يطابق، فهذا يكون من قبيل الاعتقاد، هذا يكون من قبيل الاعتقاد، وهذا الاعتقاد جازم. إذن التصديق مع الاعتقاد كلاهما يحصل به الجزم، التصديق مع الاعتقاد كلاهما يحصل به ماذا؟ الجزم. لكن الجزم في باب ماذا؟ الاعتقاد. جزم في باب الاعتقاد قد يوافق الواقع وقد يخالف ماذا؟ الواقع مع جزمه، قد يوافق الواقع وقد يخالف ماذا؟ الواقع. وقلنا أن هذا يكون في المعقولات ولا يكون في المحسوسات، ويكون في الأمور ماذا؟ في الأمور المغيبة لا في الأمور الحاضرة، لا في الأمور ماذا؟ الحاضرة. مثاله فيما يتعلق بيقين من؟ يقين الفلاسفة، يقين الفلاسفة بأن هذا ماذا؟ أن هذا العالم ماذا؟ أن هذا العالم قديم، أن هذا العالم ماذا؟ قديم، وأنه ماذا؟ أزلي. أن هذا العالم قديم وأنه ماذا؟ أزلي. يعني أحيانا تأتي اعتقادات تكون جازمة عند هذا الإنسان فتسمى هذه من قبيل ماذا؟ من قبيل الاعتقاد، من قبيل ماذا؟ الاعتقاد. فقد يوافق الواقع وقد يخالف ماذا؟ الواقع. قد يوافق يخالف الواقع وقد يوافق ماذا؟ الواقع. أما الشيء الذي لا تردد ماذا فيه ويكون في المحسوسات، ويكون في المحسوسات، فهذا يكون من قبيل ماذا؟ لا من قبيل الاعتقاد. إذن الاعتقاد عندهم قسمين، الاعتقاد قسمان، صحيح وفاسد. فإن طابق فهو صحيح، وإن خالف فهو ماذا؟ فهو فاسد، فهو ماذا؟ فاسد. فهذا هو التفريق. قال جازمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يطابقه، أو فاسد إن هو لا يوافقه. فذكر أن الاعتقاد على قسمين، صحيح وإلى فاسد، مع أن كلاهما فيه ماذا؟ جزم. فهذه مراتب التصديق، هذه مراتب ماذا؟ التصديق في الشيء الذي لا يتغير على الإنسان، الشيء الذي لا يتغير على الإنسان فهذا يعتبر من قبيل العلم ماذا؟ الجازم. والشيء الذي يرد عليه ماذا؟ التغير، هذا يسمى من قبيل الاعتقاد. والاعتقاد عندهم على قسمين، اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. وافق الواقع فاسد، وخالف الواقع فهو خالف الواقع فهو فاسد، وافق الواقع فهو ماذا؟ فاسد، فهو ماذا؟ فاسد. وقلنا أن هذا في المحسوسات وهذا في المعقولات. فهذا مراد المصنف في مراتب التصديق، في مراتب ماذا؟ التصديق. أن التصديق مراتب، أن التصديق مراتب، أعلى هذه المراتب هو الشيء الذي يحصل به اليقين في الأشياء المحسوسة ولا يتردد الإنسان فيها. ويأتي في المرتبة الذي بعدها ما يسمى بالاعتقاد، وهو يكون من قبيل الجزم لكن مع ورود التغير فيه، ويكون في الأشياء المعقولة المغيبة، أشياء المعقولة ماذا؟ المغيبة. فهذا هو التفريق في هذا الباب. نعم، أن وافق الواقع هذا الاعتقاد فهو صحيح، وإن خالفه فهو فاسد، لكن في الأخير صاحبه جازم، صاحبه جازم. إذن هذا يرد عليه التغير وذاك لا يرد عليه ماذا؟ التغير. نعم. والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل. لما ذكر ما يتعلق بالعلم ذكر ما يقابله، فإن في أشياء تقابل العلم، الظن والشك والوهم، فيريد أن يذكر كل المدركات، يريد أن يذكر المصنف كل المدركات. قالوا لهذا والوهم والظن والشك محتمل، وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل. فذكر لك ثلاثة أشياء وهي الذي تقابل العلم، وهي الذي تقابل ماذا؟ العلم. إذن عندنا العلم الشيء الجازم، وما يقابله ثلاثة أشياء، وما يقابله من المدركات ثلاثة ماذا؟ أشياء، وهي الظن والوهم. لهذا قال لراجح، وهذا هو الظن، أو ضده وهو الوهم، أو معتدل وهو الشك، ما تساوى طرفه. فهي ثلاثة أقسام، وهذا عند من؟ عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فالذي يقابل ماذا؟ العلم، هو مطلق ماذا؟ التردد، مطلق ماذا؟ التردد. يعني يقابل العلم عندهم الشك، فيشمل الظن والوهم والشك من حيثه. أما عند الأصوليين فالقسمة الثلاثية الذي تقابل العلم، وعند الفقهاء قسمة واحدة، عندنا علم وما يقابل العلم، والذي يقابل العلم عندهم يسمى ظن، يعني الظن والشك والوهم، كل هذا بمعنى الظن. نعم. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف. نعم، ذكر أيضا مبحثا فيما يتعلق بهل العلم يتفاوت أو لا يتفاوت، أي هل العلم في ذاته يتفاوت أو أنه لا يتفاوت، وهل العلم باعتبار ماذا؟ المعلوم أيضا يتفاوت، أي المتعلق أو لا يتفاوت. ذكر ما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة، والراجح أن العلم يتفاوت سواء كان في ذاته أو في متعلقه، سواء كان في ذاته كما سيأتي الكلام عنه. ومنهم من قال أن العلم في حد ذاته لا يتفاوت، لكن في متعلقه يتفاوت. ما معنى هذا الكلام؟ نريد سرد الأبيات كاملا. قال والعلم عند الأكثر يختلف، والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفي عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم، يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان. نعم، ذكر مسألة كما قلنا، هل العلم في حد ذاته يتفاوت أو أنه لا يتفاوت؟ جمهور الأصوليين وجمهور العلماء أن العلم في ذاته يتفاوت، أن العلم في ذاته أي في حد ذاته يتفاوت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كعلمنا، علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى ليس كعلمنا، فالعلم في حد ذاته يتفاوت، العلم في حد ذاته يتفاوت. وأيضا العلم باعتبار ماذا؟ متعلقه أيضا يتفاوت، العلم باعتبار ماذا؟ متعلقه ماذا؟ يتفاوت. فإن الإنسان يعني قد يفوق غيره فيما يتعلق بعلم بعض المسائل دون بعض، يعلم 10 المسائل وهذا يعلم 5 من المسائل، هذا معلوم، هذا أمر ماذا؟ معلوم. إذن في حد ذاته وباعتبار متعلقه العلم يتفاوت، العلم ماذا؟ يتفاوت. قال وبعضهم يعني وبعضهم بنفيه عرف، يقول لا يتفاوت العلم في ذاته وإنما يتفاوت في متعلقه، وإنما يتفاوت ماذا؟ في متعلقه. وكما قلنا الراجح أن العلم يتفاوت في ذاته ويتفاوت أيضا ماذا؟ في متعلقه. ولهذا العلم كما قلنا منه ما يكون علم اليقين، ومنه ما يكون يعني ماذا؟ علم يعني كما ذكروا المراتب، عين اليقين وحق اليقين وعلم ماذا؟ اليقين. هذه أيضا مراتب يدل على أن العلم في حد ذاته يتفاوت، يدل على أن العلم في حد ذاته ماذا؟ يتفاوت. كما قلنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من علمنا، علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى أعظم من علمنا بربنا سبحانه وتعالى. وهكذا باعتبار المتعلق، ماذا يعني يبنى على هذه المسألة؟ هل العلم يتفاوت في ذاته ومتعلقه أو لا يتفاوت؟ ذكر لك هذه المسألة يبنى، ما هو الذي يبنى؟ قال يبنى عليها الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان. وهذه مسألة هل يزيد يعني ماذا؟ هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد وينقص؟ عندنا الإيمان على قسمين، الإيمان في اللغة والإيمان في الشرع، الإيمان في اللغة والإيمان في الشرع. الإيمان في لغة العرب على الصحيح ليس التصديق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح أن الإيمان الإقرار في لغة العرب، الإيمان في لغة العرب هو الإقرار. وأما في الشرع هو يعني الذي يعني ماذا؟ يعني قول وعمل، وكذلك ماذا؟ اعتقاد يزيد بالطاعة وينقص ماذا به؟ المعصية، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. نأتي إلى القسم الأول وهو الإيمان القلبي المسمى عند جمهور العلماء التصديق وعند شيخ الإسلام بالإقرار، هل يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ الآن المبحث في هذه. وأما ما يتعلق بزيادة باعتبار الأعمال فلا شك ما في أحد يخالف، لا أحد يخالف في هذه المسألة، لأن كلما زاد الإنسان من الأعمال زاد إيمانه، والناس يتفاوتون في زيادة الأعمال ونقصان الأعمال. لكن الإيمان الذي يكون في القلب هل يزيد وينقص؟ هذا الذي يريد ماذا؟ المصنف وبنى عليه هذا المسألة فيما يتعلق بالعلم، هل يتفاوت العلم وينبني عليه ويتفرع عنها هل يزيد الإيمان وينقص، أي الإيمان القلبي هل يزيد وينقص؟ الصحيح أنه يزيد ماذا؟ وينقص. إيمان أبي بكر لا كإيماني أو كإيمان ماذا؟ أحد الناس. إيمان أبي بكر الصديق القلبي والتصديق القلبي لإيمان ماذا؟ أبي بكر يتفاوت عن عمر وعن علي وعن ماذا؟ عثمان، ناهيك عن باقي الأمة. وهكذا فيما يتعلق بالأعمال ما في مخالف، الناس تفاوت، هذا عنده أعمال من تقربات وأقوال وأفعال التي تزيد بها ماذا؟ الأعمال. فالمبحث في لغة العرب هل الإيمان يزيد أو لا يزيد في لغة العرب المسمى به يعني ماذا؟ بالتصديق أو المسمى به الإقرار. لهذا قال يبنى عليها الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان. قلنا أن هذا المبحث في الإيمان لغة، أما الإيمان شرعا ما في أحد يعني ماذا يخالف في هذه المسألة أنه يزيد وينقص، أنه يزيد ماذا وينقص. نعم. والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. لما ذكر العلم أراد أن يذكر لك مقابل العلم، ومقابل العلم عموما الجهل. مقابل العلم هو عموما ماذا؟ الجهل، على قسمين، سواء كان الجهل البسيط أو كان الجهل ماذا؟ المركب. فهنا عرف لك ماذا؟ الجهل البسيط. عرف لك الجهل البسيط، قال والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود، بمعنى أن الجهل عدم العلم بما من شأنه أن يعلم، بما من شأنه أن يعلم أو يقصد. يعني بعض الأشياء قد لا تقصد، ما تستطيع الوصول إليها، فالجهل بها لا يسمى جهلا. يعني ما في الجنة من حقائق الأشياء مجهول عندنا، لأن الإنسان لا يقصد إليها، لأنه لا يتمكن من الوصول إليها. أما إذا كان ما من شأنه أن يقصد أو يعرف، تعرف ماذا حقيقته، فعدم العلم به يسمى جهلا. عدم العلم به يسمى جهلا. أما ما لا تدرك حقائقه، عدم العلم به ما يسمى جهلا، لا يسمى علما ولا جهلا، ما تستطيع الوصول إليه، لا تستطيع الوصول إليه. فعرف الجهل بهذا التعريف، وهذا ما يسمى بالجهل البسيط عندهم. والجهل جاء في المذهب، في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود، هو انتفاء العلم هذا بالمقصود. وبعضهم عرف الجهل قالوا هو عدم العلم وانتهى، أطلق هذا الأمر. الجهل ما هو؟ قال عدم العلم. لماذا؟ لأجل أن يدخل فيه الجهل البسيط والجهل ماذا؟ المركب. لأجل أن يدخل فيه الجهل البسيط والجهل المركب. ويقابله وما ذكره ما يسمى بالجهل المركب. ولماذا سمي جهل ماذا مركب؟ قالوا لعدم العلم بالحقيقة، أن هذا الإنسان لا يعلم ماذا؟ حقيقة هذا الشيء، لا يعلم حقيقة هذا ماذا؟ الشيء. وأيضا يعني عدم ماذا؟ العلم بالحقيقة، وعدم إدراكي بأنه لا يدرك الحقيقة. يعني عدم العلم بالحقيقة هذا الجهل الأول، وعدم إدراكي بأنه لا يدرك هذا الجهل الثاني. فتركب من جهلين، تركب ماذا؟ من جهلين. وهذا يسمى بالجهل المركب، وهو أن يعلم الشيء على خلاف الواقع، أن يعلم الشيء على خلاف الواقع يسمى جهلا مركبا. عدم العلم بالحقيقة وعدم إدراكه بأنه لا يدرك هذه الحقيقة يسمى جهل مع جهل، وسمي بالجهل المركب. وسمي بالجهل ماذا؟ المركب. نعم. زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. وهذه أنواع الجهل، هذه أنواع الجهل، وهو السهو والنسيان. وهل في فرق بين السهو والنسيان؟ ذكر المصنف هذه المسألة، من أنواع الجهل النسيان والسهو، النسيان والسهو، لأنه لا يعلم، لا يعلم في مثل هذا ماذا؟ المقام، بسبب نسيانه وبسبب جهله، بسبب نسيانه وبسبب ماذا؟ جهله. وهل في فرق بين النسيان وبين الجهل؟ يقول زوال العلم بالكلية يسمى نسيان، زوال العلم بالكلية يسمى نسيان، بمعنى أن الإنسان يحتاج أن يحصله مرة أخرى، فهذا يسمى نسيانا. أما ذهول يعني القلب عن شيء ماذا؟ معلوم، ثم يتنبه له بأدنى يعني الأشياء، فإن هذا يسمى سهوا. فهذا هو التفريق، بعضهم فرق، بعضهم ماذا؟ فرق. فما يستأنف الإنسان تحصيله يسمى ماذا؟ نسيانا. ما يستأنف الإنسان تحصيله بسبب يعني ماذا؟ فواته، يسمى نسيانا. وما يحصل منه ماذا؟ مجرد الذهول عن هذا الشيء المعلوم، ثم يتنبه بأدنى تنبيه، قالوا هذا يسمى سهوا، هذا يسمى ماذا؟ سهوا. ومنهم من قال أنهما من قبيل المترادف. ما معنى المترادف؟ يعني تعدد اللفظ والمعنى واحد، تعدد اللفظ والمعنى واحد. نعم. ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. هذه مسألة تسمى بقاعدة يعني التحسين والتقبيح، الذي اخترعها وابتدعها ماذا؟ المعتزلة. ما هو ضابط التحسين والتقبيح؟ يقول ضابط التحسين والتقبيح أن ما أمر به الشارع فهو حسن، وما نهى عنه الشارع فهو ماذا؟ فهو قبيح. فلا يعرف يعني القبح والحسن الذي يعني يعتبر ماذا؟ من قبيل الأحكام، ترتيب الحكم عليه لا يعرف إلا من طريق الشرع، وترتيب الثواب والإثم عليه هذا لا يعرف إلا من طريق يعني ماذا؟ الشرع. أما كون العقل يدرك الحسن والقبيح دون أن يرتب عليه حكما ودون أن يرتب عليه إثابة، هذا يعرف بالعقل، وهذا الإشكال فيه، وهذه المسألة لا إشكال ماذا فيها. إذن يقول ما ربنا لم ينهى عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. إذن كيف يعرف ماذا؟ القبح والحسن، يعني نقول القبح والحسن فما أمر به الشارع فهو حسن، وما نهى عنه الشارع فهو قبيح. وترتيب يعني الثواب والعقاب إنما يعرف من طريق الشرع، وترتيب الأحكام على الحسن والقبيح إنما يعرف من طريق الشرع. إذا الذي يعرف من طريق الشرع اثنان: ترتيب الأحكام، وهكذا الإثابة، وكذلك يعني التأثيم. هذا لا يعرف إلا من طريق الشرع، هذا لا يعرف إلا من طريق الشرع. لكن هل العقل يدرك الحسن والقبح؟ يدرك الحسن والقبح؟ نقول نعم، العقل يدرك أن الكذب يعني ماذا؟ قبيح، وأن ماذا؟ الصدق ماذا؟ يعني حسن، فلا شك أن العقل. لكن هل للعقل أن يرتب أحكاما على هذا الحسن والقبح ثم يرتب ثوابا وعقوبة على هذا الحسن والقبح؟ لا قائل به، لا قائل ماذا به. نعم. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض، كحائض وممرض وسفري؟ وسفري وجوب. نعم. ها؟ لا خلص نقف عند هذا. طيب، هل يجب الصوم على ذي العذر؟ الآن يعني يذكر ماذا؟ مسألة: هل يصدق وجوب يعني ماذا التكليف على إنسان قام به العذر؟ يعني هذه المرأة حائض، ما يجب عليها الصيام ولا الصلاة، لا تجب عليها الصيام والصلاة، والكلام فيما يتعلق بالصيام خاصة. وهكذا إنسان مريض يترخص من الصيام، وهكذا إنسان مسافر يترخص من يعني ماذا؟ من الصيام. فهل يصدق على هذا المريض وهذا المسافر والمرأة الحائض بأنه مكلف مع قيام هذا العذر أو لا يكون مكلفا؟ ماذا يترتب؟ استأتي المسألة يعني عند القضاء، هل ينوي الأداء أو ينوي القضاء؟ ما يريدون إلا هذا الوصول إلى هذا المسألة. لكن نحن نتصور المسألة هذه، هل ينطبق على هؤلاء الوجوب؟ يقول نقول وجبت الصلاة على هذه المرأة، وجب الصيام على هذا المريض أو على هذا ماذا المسافر. هل يصدق بأن يعني ماذا التكليف على المعذور يعني قد حصل أو أنه ماذا لم يحصل؟ فإذا قلنا أنه ماذا لم يحصل عليه ماذا التكليف، فما يؤدي فيما بعد يسمى أداء، ولا بد أن يكون بأمر جديد. أما إذا قلنا أنه وجب عليه، أنه وجب ماذا عليه مع وجود الحيض والمرض والسفر، فما يؤدي فيما بعد يسمى ماذا قضاء، فينوي القضاء، فينوي ماذا القضاء. فهذه هي المسألة الذي يقصدها ماذا المصنف: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفري؟ هذا الذي يقصده ماذا المصنف. بعض العلماء فصل في هذه المسألة، قالوا ما يتعلق بالحائض لم يقم ماذا لا يصدق عليها وجوب التكليف. لماذا؟ قالوا لأنها لو صامت وتلبست بالصوم مع وجود الحيض لا يصح منها، بل هي آثمة، بخلاف ما لو تلبس المسافر والمريض بالصوم صح منه الصوم، صح منه ماذا الصوم، ولكن صيامه لا يجب في هذه الحالة، فيكون من قبيل النفي، يكون من قبيل ماذا النفل، والنفل لا يقوم مقام الواجب، والنفل لا يقوم مقام ماذا الواجب، أي لا يسقط ماذا الواجب. فاستشكلوا هذه المسألة، لأنه لا يجب على المريض ولا على المسافر أن يصوم، فإذا صام يعني أثناء صومه أثناء تلبس بالصوم ما يجب عليه هذا الصيام، لم يجب عليه هذا الصيام، تكلف الصيام مسافر ومريض، قالوا إذن هذا في حقه يعتبر من قبيل المندوب، والمندوب لا يقوم مقام الواجب. أما المرأة فلا يصدق عليها هذا الأمر. هذا قول. والقول الآخر لجمهور العلماء أنه قد ثبت سبب الوجوب، وهذا كافي في يعني ماذا في التكليف، سبب الوجوب انعقد، لكن منع من الفعل مانع. ما هو المانع؟ مانع المرض والسفر والحيض. سبب الوجوب انعقد بدخول شهر رمضان، انعقد على هذه المرأة الصيام، وانعقد على هذا المسافر والمريض ماذا وجوب ماذا الصيام. فلا يشترط يعني الأداء، وإنما يشترط وجود سبب ماذا الوجوب. فإذا انعقد يكفي أن يقال هذا مكلف، يكفي أن يقال هذا مكلف. ماذا يريدون من هذا، ماذا يريدون من هذا القول؟ سيأتي ذكر هذين البيتين بعده. تفضل. وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا. هذا هو الذي ترتب على هذه المسألة، هل يصدق وجوب التكليف على من قام به العذر؟ وذكر ماذا الثلاثة يترتب عليها ما يتعلق بالقضاء، هل هو أداء، ينوي الأداء أو ينوي ماذا القضاء؟ وإذا كان ينوي الأداء لابد من أمر ماذا جديد، فهذه الثمرة من هذا. قال وجوبه في غير الأول رجح، أي في المسافر والمريض راجح، يتعلق ماذا بالوجوب، وجب في حقهما بمعنى أن المريض أو المسافر إذا صام صح منه الصيام، إذا صام صح منه ماذا؟ الصيام. وضعفه فيه لديه ماذا؟ لديه ماذا؟ وضح. ضعفه ماذا؟ فيه لديه ماذا؟ وضح فيما يتعلق بالحائض، وهو في وجوب قصد للأدى أو ضده لقائل به بدأ. قلنا أن الثمرة الذي تبنى على هذه المسألة، ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فسمته قضاء وانتهينا من هذه القصة. لكن هم يستشكلون هل وجب عليها، لأن القضاء ما معناه؟ القضاء يحكي أمرا قد وجب، القضاء يحكي أمرا قد وجب. يقولون كيف وجب عليها الصيام وهي قد قام بها ماذا؟ مانع من يعني ماذا؟ من الوجوب. قال العلماء أن عقد سبب الوجوب في حقها ولولا المانع لطلبت ماذا بالفعل، ولولا المانع لطلبت ماذا بالفعل، فإذا أدت بعد الوقت فيسمى أداء فتنوي الأداء. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ماذا؟ الصلاة. وأما ما يتعلق بحق يعني ماذا المسافر، ما يتعلق بحق ماذا المريض، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، هل ينوي الأداء أو ينوي القضاء. لهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: هؤلاء الثلاثة إذا نووا الأداء ولم ينوي القضاء صح بالإجماع. لو أن هذا الإنسان نوى الأداء ولم ينوي ماذا القضاء صح منه بالإجماع. فقال المسألة خلاف في لفظة إذا نوى القضاء أو نوى الأداء، يعني القضاء ما هو فعل العبادة في غير وقتها المحدد لا شرعا، فإذا نوى ما في إشكال، وإذا نوى الأداء أيضا لا إشكال فيه. يقول شيخ الإسلام أن هذا مما يحصل به الإجزاء، مما يحصل به الإجزاء. ولذا كما قلنا استشكلوا هذه المسألة، كيف يقضي شيئا ما وجب عليه، كيف يقضي شيئا ما وجب عليه. نقول ما وجب عليه الفعل، أما سبب الإيجاب فقد انعقد في حقه، سبب الإيجاب انعقد في حقه، ولكن الذي انتفى في ماذا في حقه شرط الأداء، شرط الأداء لوجود ماذا المانع. فإذا ذهب المانع وزال وجب عليه أن يؤدي، لكن هل ينوي القضاء أو الأداء؟ الأمر في هذا سهل، والإجماع قائم على أن هؤلاء يأتون بالصيام. نعم. ولا يكلف بغير الفعل، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. هذا المسألة تتعلق لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، والفعل سيذكر المصنف أنه صريح وغير صريح. القسم الأول في الصريح الأفعال المعروفة، الصيام والصلاة إلى آخره، ويدخل في ذلك القول هل يسمى فعلا، ويدخل في ذلك العزم هل يسمى فعلا، ويدخل في ذلك الترك هل يسمى فعلا. سيذكر لك المصنف أربعة أشياء، هل هي من قبيل الفعل أو ليس من قبيل الفعل، وكلها على الصحيح تعتبر من قبيل الفعل. يطلق على الهم أو العزم، لا العزم الجازم يسمى فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل أخيه، فنزل الشارع هذا العزم منزلة ماذا؟ الفعل، نزل منزلة الفعل. إذن العزم المؤكد يقال له فعل، وهكذا القول يقال له ماذا؟ فعل. هكذا القول يقال له ماذا؟ فعل. وهكذا الترك يقال له ماذا؟ فعل. ولهذا يقول يعني كما جاء في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من لسانه ويده. فأطلق على هذا بأنه مسلم، بأنه فاعل ماذا للإسلام مع أنه لم يفعل شيئا وإنما ترك، فأطلق على الترك إسلام وهذا فعل، أطلق على الترك ماذا؟ إسلام وهذا فعل. وذكر الأبيات الدالة على هذا المعنى. ماذا يريد؟ يريد مسألة مهمة فيما يتعلق بالترك خاصة، أما الفعل من حيث فعل لا شك، ومن حيث الأقوال بأنها أفعال، ومن حيث العزم المؤكد بأنه فعل، هذا لا إشكال فيه. الإشكال فيما يتعلق بالترك، هل يسمى الترك فعلا أو لا يسمى الترك ماذا فعلا؟ سيذكر ماذا الأبيات الدالة على هذا المعنى. نعم. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. هذا هو الصحيح، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب، أي بمعنى أن الترك فعل يعتبر من قبيل الفعل، تركك للشيء. لكن انتبه، الترك قد يكون ماذا على ثلاث أحوال: يترك الإنسان يعني ماذا من دون استحضار الكف، من دون استحضار الكف، أي بمعنى ما خطر على بالي ترك الزنا والربا وإلى غير ذلك. فالصحيح أن هذا لا يسمى تركا يتعلق به حكم، لا يسمى تركا يتعلق به ماذا؟ حكم. القسم الثاني وهو أن الإنسان يتلبس بغير ماذا؟ بغير المنهي، هل يعتبر تارك ماذا لي؟ المنهي، أيضا هذا ما في دلالة على الترك. القسم الثالث أن يكف عن المنهي، لا تفعل هذا الشيء فلا يفعله، نقول عدم فعله لهذا الشيء يعتبر فعله، يضاف إليه على أنه فعل، ولهذا قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهبي. فكون الإنسان يعني ماذا يكف عن المحرم بمعنى أنه يكف نفسه عن الفعل المحرم، نفسه تحدث ماذا المحرم فيكف عن هذا المحرم، فهذا هو المقصود بالفعل الذي أراده المصنف ويؤجر الإنسان عليه. أما كون الإنسان يتركه من دون أن يخطر باله شيء لا على أنه يكف نفسه، وإنما تركه كما يقال عادة وتقليدا لا مبالاة بتركه، أو يكون قد تلبس بغيره لا على أن يقصد أنه يعني يترك هذا ماذا المقابل، فالترك إنما هو إذا كف الإنسان نفسه، فهذا الذي يريد ماذا المصنف، افعل هذا الشيء ثم لا يفعله، هذا كف، هذا المقصود. له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب أو خيط، من شرب أو خيط زكاة فضل ما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فجر المأخذا وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهه وعدم وليها وشبهها مما علم. ماذا يريد من هذه؟ من هو الذي رتب هذه الفروع الفقهية في المنهج؟ كتاب، هذا كتاب منتخب سمى بالمنهج المنتخب، ذكر فروعا فقهية على هل الترك يعتبر من قبيل الفعل وماذا يترتب عليه. أول هذه الفروع ماذا الفقهية المرتبة على هذه المسألة، وهي ما يتعلق من شرب، ما يتعلق ماذا من شرب، ما معنى ماذا ما يتعلق ماذا من شرب؟ يعني هذا إنسان يحتاج إلى ماء، فضل عليك يحتاج إلى الماء، وقد فضل عليك هذا الماء، إما طعام وإما شراب، ما في إشكال، عندك طعام وعندك شراب فاضل، وهذا إنسان مضطر إليه وقد طلبه، هذا إنسان مضطر إليه وقد طلبه وهو فاضل عن حاجتك، ما تحتاج ماذا إليه، ثم منعته، فيكون منعك وهو الترك هذا يعتبر فعل منك، أي كأنك قتلته، هذا المقصود أن هذا يعتبر من قبيل الفعل، فإذا منعته وهو مضطر حتى مات فإنك تضمن هذا الإنسان، أي كأنك قتلت هذا الإنسان، فإن هذا الترك يسمى فعلا. هذا المثال ماذا الأول. المثال الثاني فيما يتعلق بالخيط، ما معنى الخيط؟ هذا إنسان تحصل عليه جراحة، انشق جسمه، يحتاج ماذا إلى خيط يخيط به ماذا جراحته، فاحتاج إليه واضطر إليه وأنت لست في حاجة ماذا إليه، فمنعته هذا ماذا الخيط، فمات على إثر هذا الجراحة، يسمى هذا فعل منك، فتأثم وتتحمل ضمان هذا الإنسان. القسم الثالث ما يتعلق بالذكاء، مريت ببهيمة تتشحط في دمها، يعني حصل لها شيء، حصل لها ماذا شيء من الاختناط أو السقوط، تستطيع ماذا أن تذبح هذه البهيمة، تستطيع ذبحها ومعك الآلة وتستطيع هذا الفعل، فتركت حتى ماتت، تكون ضامنا لهذا المال، تكون ضامنا لهذا المال، فإن الترك يسمى ماذا فعلا. وهكذا ذكر أيضا فيما يتعلق بفضل ماء، إنسان عنده فضل ماء، وهذا إنسان يحتاج إلى بهائمه وإلى زرعه، وقد فضل عليك هذا الماء، والإنسان ممنوعا يمنع فضل الماء، فمنعه حتى تلف الزرع وتلفت هذه البهائم، يكون هذا الترك الفعل، فماذا يلزمه؟ يلزمه الضمان لهذا الزرع ولهذه ماذا البهائم. وهكذا ذكر ما يتعلق بالعمد، العمد وهو العمود، إنسان عنده جدار أو شك على السقوط، أو عنده خيمة أو شكت ماذا على السقوط، فاحتاج منك إلى عمود يضعه حتى ماذا تقوم عليه هذا الجدار ويقوم عليه هذا الجدار، فمنعه مع عدم احتياجه إليه، فسقط هذا الجدار، قالوا هذا كالفاعل في هدم الجدار، هذا يضمنه، هذا يعتبر ماذا يضمنه. وهكذا أيضا فيما يتعلق برسم، وهي ما يتعلق رسم، الموصول بالرسم هي وثيقة، يكون هذا الإنسان عنده وثيقة يثبت بها الحق لشخص، فقال الشخص أعطني وثيقتي حتى أطالب بحقي، فمنعه حتى ضاع الحق، فهل يتحمل؟ قالوا يتحمل، لأن الترك فعل، لأن الترك فعل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالشهادة، هذا إنسان دعي للشهادة وعنده شهادة يشهد بها في إثبات الحق، فامتنع من الإتيان حتى ضاع الحق، فقالوا هذا يضمن، فإن الترك يعتبر ماذا؟ فعلا. الترك يعتبر ماذا؟ فعلا. وهكذا فيما يتعلق بالناظر، هذا ناظر وقف لم يقم على الوقف، ترك الوقف حتى تعطل، ويستطيع أنه ماذا يعني ماذا يدفع عن هذا الوقف فيما يتعلق بالضرر، فعطل حتى ذهب وهو ناظر مسؤول على هذا الوقف، فذهب الوقف، فنقول تضمن، فإن الترك يعتبر ماذا؟ فعلا. وهكذا ذو الرهن، وهو إذا أخذ الإنسان ماذا شيئا ماذا مرهونا لكنه لم يقم بمصالحه، يعني أخذ شاة رهنا ولم يقم بمصالح هذه الشاة، لم يقم بمصالح هذه الشاة حتى تلفت، فماذا عليه؟ يلزمه الضمان، لأن الترك ماذا؟ فعل. وهكذا ذكر أيضا المفرط في العلف، المفرط ماذا؟ في العلف، أعطيت إنسان ماشية فحبسها فلم يطعمها، حبس هذه الماشية ولم يعلف هذه ماذا الماشية حتى تلفت، فإن هذا يسمى فعل فعليه الضمان، فإن هذا يسمى فعلا فعليه الضمان. دخلت امرأة في هرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش ماذا الأرض. وذكر المسألة الأخيرة وهي التي ردت بعيب، تزوج بنتا معيبة، تزوج امرأة ماذا معيبة ولم يطلعه ماذا الولي، الولي يعلم العيب والمرأة هذه ما تعلم العيب، الولي هذا يعلم ماذا العيب والمرأة هذه لا تعلم ماذا العيب، ثم اكتشف ماذا العيب، ثم اكتشف ماذا العيب، رجوعه يعني تركه لهذا يعتبر فعل، تركه في بيان العيب يعتبر ماذا فعل منه، فماذا يلزمه؟ يلزمه الضمان، أي ضمان المهر، ترجع فتأخذ مالك وتترك المرأة. هذه هي ملخص الأبيات، أن الترك يعتبر ماذا من الفعل، لكن كما قلنا الترك الذي معه ماذا معه يعني ماذا زجر للنفس، معه زجر للنفس، أما الترك الذي لا يبالى به يعني ترك يعني لم يخطر على بال الإنسان أو تلبس بغيره، فإن هذا لا يسمى يعني ماذا لا يسمى فعلا يترتب عليه فروع. نعم. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق. الآن يذكر لك مسألة فيما يتعلق بالأمر للمكلف قبل الوقت وبعد الوقت وأثناء الوقت، ثلاثة أشياء سيذكرنا ماذا المصنف. الأمر قبل الوقت يعني يؤمر الإنسان بعبادة قبل الوقت، فماذا يحصل منه؟ يحصل منه يسمى هذا إعلاما، يسمى هذا إعلام، يسمى هذا إعلام. ماذا يستفيد المكلف من هذا الإعلام؟ يتهيأ ويتجهز، يتهيأ ويتجهز، كأن يؤمر بصلاة الظهر قبل دخول وقتها، طبعا إيجاد الصلاة قبل دخول وقتها ممنوع، إذن هذا أمر. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، بمعنى أن هذا الأمر للمكلف قبل دخول الوقت إعلام للمكلف، إعلام أنك ستفعل العبادة الفلانية. ما المطلوب؟ يعني ما المطلوب منه؟ أنه يهيئ نفسه، أنه يهيئ نفسه لهذا ماذا العمل. هذا القسم الأول. نعم. وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا. وبعد يعني بعد دخول الوقت يعني المطلوب الإيجاد، المطلوب هو إيجاد الفعل، إذن عندنا إعلام وإيجاد. قبل الوقت إذا أمر المكلف ماذا بأمر، المقصود إعلام المكلف. ما الفائدة من إعلام المكلف؟ يعني يتهيأ ويعزم أنه إذا جاء الوقت ودخل الوقت يأتي بالفعل. ثم قال وبعد، أي بعد دخول الوقت، للإلزام أي للإيجاد، إيجاد المطلوب إيجاد الفعل. ثم ذكر المسألة الثالثة وهو الاستمرار في الفعل، يعني بمعنى أنه مكلف من أول الفعل لآخره، لا يقول قائل أن التكليف في أول الفعل، أول الفعل أي الله أكبر إلى هنا انتهى التكليف بالفعل، بعدها لست مكلف. هذا قول من؟ قول لبعض الأشاعر والمعتزلة، يقولون التكليف إنما يكون في أول العبادة أما في أثنائها فلا تكليف. قال الجمهور معنى ذلك أنه إذا أخل بالعبادة في أثنائها، على قولكم أن العبادة الصحيحة وأنها مجزية، وهذا ليس بصحيح، بل التكليف يستمر من أول العبادة إلى آخره. إذن عندنا ثلاثة أشياء، قبل الوقت إعلام، وعند دخول الوقت إيجاد، وأثناء الوقت استمرار من أوله إلى آخره، كل هذا يسمى تكليف عند جمهور العلماء، كل هذا يسمى تكليفا عند جمهور العلماء. لهذا قال وبعد، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا، أو فروا من هذا ماذا القول، بمعنى أنه لا يجب عندهم إلا عند التلبس به واجب، بعده لا يجب عليك، معنى ذلك أنه يلزم أن الإنسان يترك، فإذا ترك ليس عليه شيء على قولهم. والجمهور قالوا هذا من قبيل الإلزام لهؤلاء، بل التكليف من أول العبادة إلى آخرها والإنسان مكلف بها، لا يقال أن التكليف فقط في أول العبادة، في أثناء العبادة لا تكليف. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأنه إذا أفسدها في أثنائها على قول هؤلاء لا يعيد، والإجماع قائم على أنه يعيد، والإجماع قائم على أنه يعيد هذه العبادة وأن لا تصح منه ماذا العبادة. فكان إلزام الجمهور بأن التكليف من أول عبادة إلى آخرها هو الصحيح. فليس يجزي من له يقدم، ولا عليه دون حظر يقدم، وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى. ذكر مسألة وهي أن العبادات على قسمين، عبادات محضة تعبدية لا يعقل معناها، وعبادات يعقل ماذا معناها. فيقول فليس يجزي من له يقدم، ولا عليه دون حظر يقدم، وذا التعبد، أي وهذا هو التعبد، يعني الأشياء التعبدية المحضة الذي لا تعقل من حيث ماذا المعنى، لا يؤتى بها قبل وقتها. بمعنى الصلاة قبل وقتها ما تصح، الصلاة قبل وقتها أي هذه العبادة قبل وقتها لا تصح، لأنها لا تعقل من حيث المعنى، يعني مصلحتها في وقتها، بخلاف القسم الثاني الذي يعقل ماذا معناه، مثل ماذا رد الديون والمغصوبات، يعني هذا إنسان عليه دين السدد عليه في آخر الشهر، قدم في أول الشهر، هل هذا يحصل به المقصود؟ نقول حصل به المقصود، سدد الدين الذي عليه، فهذه من العبادات ما يعني ماذا ما يعرف ماذا المقصود منه، يعقل ماذا المقصود منه. فقسم لك العبادات على قسمين، فالذي لا يعقل معناه لا يؤدى قبل وقته، والذي يعقل معناه يؤدى ماذا قبل وقته ولا حرج، قبل ماذا وقته فلا حرج. هذا الذي يقصد ماذا المصنف من هذه المسألة. قال وما إلى هذا وهذا ينتسب، ففيه خلف دون نص قد جلب. وبعض وقال الأشياء نعم لا عندك هذا. بعض الأشياء تتردد بين القسم الأول والقسم الثاني. ما معنى القسم الأول؟ ما بين معقول المعنى وما بين يعني التعبدي المحض، يعني يذكر لك بعض الأشياء أنها تتردد، مثل الزكاة. الزكاة إذا نظرت إليها يعني من زاوية تقول هذه معقولة المعنى، لأن الموصول بها سد حاجة الفقراء والمساكين، هذه معقولة، فلو قدمتها ما في إشكال. وإذا نظرت إليها أنها تجب في أموال مخصوصة في أوقات مخصوصة تؤدى إلى أشخاص، ما ترى أن فيها شوب من العبادة والتعبد، هكذا فيما يتعلق بالشياة في 40 شاه إلى 120 وما زالت شاه، يعني كأن بعض الأشياء لا تعقل. فيقولون أن الزكاة من الأشياء الذي يتردد فيها الإنسان، هل هي من قبيل معقول المعنى أو من قبيل الشيء الذي لا يعقل معناه، أي تعبد ماذا محض. قالوا فيه شائبتان، والأقرب أنه من الأشياء التي تعقل ماذا معناها. وما هو الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة هل يجوز تقديم الزكاة قبل حولان الحول أو لا يجوز، هذا هو الفرع الآن الفقهي المرتب على هذه المسألة. قالوا إذن الزكاة تتردد ما بين قضاء الديون وما بين الصلاة، ما بين قضاء الديون ما بين الصلاة، إذا نظرت لها من زاوية فهي تعبد باعتبار أن الشارع جعل لها أشياء وقيود، وإذا نظرت إليها من جانب آخر رأيتها أنها معقولة المعنى، فهل تلحق بالصلاة فلا تؤدى قبل الوقت، أو تلحق برد الديون فتؤدى ماذا قبل الوقت؟ الأقرب الثاني. ولهذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم سنتين من الزكاة على العباس، فعلى هذا يجوز تقديم الزكاة. وذكروا فروع فقهية تشبه هذه المسألة، أي تتردد ما بين القسم الأول والثاني. نعم. وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه. نعم، في قولهم وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس ماذا منتبه، بمعنى أن الأمر لا يجب على الإنسان إلا إذا شرع فيه وتلبس به. هذا قول اعتزالي أشعري، يقول لا يجب على الإنسان الأمر، أي أن الأمر لا يوجه، لا يكلف الإنسان بالمأمور إلا عند التلبس به، وقبل أن يتلبس به ليس بمكلف. مبني على شيء، على مبحث عقدي، وهي ما يتعلق بالعرض، هل يبقى زمانين أو لا يبقى زمانين، هذه مسألة عقدية تذكر في التدمرية وكذا، ما يتعلق مسألة العرض، والذي بنوا عليها كل يعني ماذا ما يتعلق بتأويل الصفات بنوها على هذه القاعدة، هل العرض يبقى زمانين أو لا يبقى ماذا زمانين، وهذه كما قلنا في باب العقائد. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا يكلف الإنسان إلا عند الشروع، يعني إذا أمر بشيء قبل الدخول إلى الآن لم يكلف، فإذا شرع فيه جاء التكليف. قال لهم جمهور العلماء كيف يكون واجب عليه يعني ماذا؟ بعد التلبس به، وقبل التلبس لا يجب عليه. إذن ما يجب عليه؟ إذن لم يجب عليه ماذا في الأصل؟ لم يجب عليه ماذا في الأصل؟ قالوا لأنه قبل التلبس هو مأمور به، لأنه قد تلبس بضده، لأنه قد تلبس ماذا؟ أي ممنوع من التلبس بضده، يعني يمنع عليه أن يتلبس ماذا؟ بضده. قالوا ما في ضد الآن، ها هنا ما عندنا ضد حتى يتلبس به أو لا يتلبس ماذا به. فهذه من المسائل يعني ماذا المشكلة عند هؤلاء ماذا القوم. لهذا قالوا وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس، إلا لدى تلبس منتبه، بمعنى أن الأمر لا يكون الإنسان مأمور به ومكلف به إلا إذا شرع فيه. وقبل أن يشرع فيه الصلاة، يعني جعل مثال الصلاة قبل القيام ماذا بها، قبل الامتثال بها ليست واجبة على الإنسان، فإذا شرع فيها الله أكبر جاء الوجوب. جاء ماذا الوجوب؟ لماذا؟ يحترزون من قاعدة عقلية كما قلنا أن العرض لا يبقى زمانين، والقدرة والاستطاعة هي من قبيل العرض الذي يأتي ويروح. والعرض الأول إذا قلنا أنه واجب عليه قبل الدخول، يعني القدرة والاستطاعة كانت يعني ماذا قبل، ثم بعد ذلك تتجدد قدرة وكذلك يعني ماذا طاقة أخرى، لا لا علاقة، ليست علاقة بالأول، يعني فلسفة تتعلق بسأل ماذا يا أخوان العقائد. فالشاهد أن هؤلاء القوم يقولون لا يجب عليه الفعل إلا بعد الشروع فيه، وقبل الشروع فيه لا يجب ماذا عليه. قالوا إذا ما وجب عليه قبل الشروع فلا يجب عليه بعد الشروع، إذا لم يجب عليه تجب عليه الصلاة قبل الشروع فلا تجب عليه بعد الشروع. أين الدليل على هذه المسألة؟ أين الدليل على هذه المسألة؟ معنى ذلك أن ما وجبت، قالوا بل قد وجبت ماذا عليه، لأنه قد نهي عن ضده، لأنه قد نهي ماذا عن ضده، أي لا يتلبس بغير المأمور، لا يتلبس بغير المأمور. قالوا ما في شيء غير المأمور حتى يتلبس ماذا به، فهذه من المغالطات. فهذا قول القوم على أنه لا يجب عليه الفعل إلا إذا قد شرع فيه. ولهذا ذكروا يعني استدراك الجمهور. ما هو استدراك الجمهور؟ استدرك الجمهور إذا لم يجب عليه قبل التلبس فما وجب عليه الفعل أصلا. فما بماذا استدرك القوم؟ البيت الذي بعدنا، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس، أن يتلبس بالكف وهو ماذا، أي الكف عن ترك ماذا ما يضاد هذا المأمور، أن يتلبس بشيء يعني ماذا أن يكف ما يتعلق، يعني يقول ماذا فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس، أي من أغمض ماذا المسائل، من أغمض ماذا المسائل، أي بمعنى أنه يعني لا يتلبس بضده، لا يتلبس ماذا بضده حتى نقول ما وجب عليه، يبقى على هذا الحال مأمور ويبقى على هذا الحال، لا يتلبس بضده حتى لا يقال أنه ما وجب عليه. قال العلماء أين هو هذا الضد أصلا، أين هو هذا ماذا الضد؟ فعلى كل هذا من القول الباطل. فالصحيح أن العبادة تجب على الإنسان قبل التلبس فيها، مثل صلاة الظهر تجب عليه قبل أن يشرع فيها. أما هؤلاء يقولون لا تجب عليه إلا حينما يقول الله أكبر، الآن وجبت عليه. وأيضا مر معنا أنهم أيضا لا يقولون بالاستمرار فيها، لأنه بمجرد التلبس بالفعل حصل الوجوب، الاستمرار فيه لا يجب، هذه مرت مسألة أخرى، لكن هذه الآن جديدة وهي ما يتعلق أن الوجوب لا يتحقق إلا بعد التلبس. نعم. وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ هذه ترجع إلى المسألة التي قال وفروا، هذه ترجع إلى البيت الذي مر معنا وفيه قال وفروا، وهي وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا. قلنا فيما يتعلق بأنه الاستمرار في العبادة لا يجب على الإنسان، ومبدأ العبادة هو الواجب على الإنسان، وقلنا أن الجمهور نقضوا هذا. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة فيما يتعلق بفرض الكفاية، هل يسقط الإثم عن الآخرين بمجرد التلبس به، يعني بفعل الجماعة هذه، أو أنه لا يسقط حتى انتهاء الفعل؟ هؤلاء يرون أنه بمجرد التلبس بفرض الكفاية سقط الإثم عن الآخرين، أما جمهور العلماء فيقولون لا يسقط الإثم عن الآخرين إلا بعد الانتهاء من هذا الفعل الكفائي وحصول المقصود منه، بهذين القيدين، حصول المقصود والانتهاء من فعل ماذا الكفاية. ولهذا يقول وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ نقول لا يسقط بمجرد الشروع، بل لابد من الانتهاء، زد على ذلك إذا انتهوا يحصل المقصود بفعلهم. يعني من فروض الكفاية ما يتعلق بتقصير الميت، شرعوا في تقصيره وانتهوا من تقصيره، لكن في خلل، ما زال في خلل، لم يحصل المقصود، بقي بعض الأشياء لم يغسل، لم يحصل مع أنه بعد الانتهاء. إذا لابد من الشروع والانتهاء وحصول المقصود من فرض ماذا؟ الكفاية. حينها يسقط الإثم عن من؟ عن الباقين. لأن فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل، ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل. وهذه مسألة إن شاء الله أخيرة. أقرأ. أيوة أقرأها وننتبه من أجل خلاص ندخل في مبحث القرآن بعدها. للامتثال كلف الرغيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه والامثيل لا ترددا شرط تمكن عليه فقدا عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور. نعم يتكلم على مسألة وهي حكمة الامتثال، حكمة التكليف. ما هي حكمة التكليف؟ هل هي الامتثال أو الابتلاء؟ ما هي الحكمة من التكليف؟ هل هي الامتثال أو أنه الابتلاء؟ بمعنى قد يأمر الشارع بشيء لا يريد أن يقع، لا يريد ماذا أن يقع. فيأتي الخلاف على هذه المسألة كما سيأتي معنا، خلاف اعتزالي جمهوري. جمهور العلماء أن الحكمة من التكليف، اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على أن الحكمة من التكليف الامتثال، هذا لا خلاف فيه. ولكن الخلاف هل الحكمة أيضا يعني ماذا من التكليف أيضا الابتلاء؟ أن الشارع قد يأمر بالشيء ابتلاء ولا يريد أن يقع، ولا يريد أن يقع هذا ماذا الشيء. المعتزلة قالوا ممنوع، مبني على أي شيء؟ قاعدة فلسفية عندهم وهي قاعدة التحسين والتقبيح، أن الشارع إذا أمر بشيء فهو حسد، فكيف بعد ذلك لا يريد أن يقع هذا الحسد؟ كما أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده ماذا إسماعيل، قالوا إذا أمر الشارع بأمر فهو حسد، إذا أمر الشارع بشيء فهو ماذا حسد. فيرون أن حكمة التكليف الامتثال، ما في شيء اسمه ابتلاء. ما معنى ابتلاء؟ يأمرك ولا يريد أن يقع منك الفعل، يأمرك بشيء ولا يريد أن يقع منك الفعل. يقول المعتزلة هذا لا يحصل. لماذا؟ قالوا عندنا قاعدة. ما هي قاعدة؟ قاعدة التحسين. مرة معنا أن المعتزلة يقولون أن التحسين والتقبيح شرعي، بمعنى كل ما أمر به فهو حسن وكل ما نهى عنه فهو ماذا؟ قبيح. فلو أمر الشارع بشيء لابد أن يمتثل. قالوا الشارع قد أمر بذبح ماذا؟ أمر إبراهيم بذبح ولده ماذا؟ إسماعيل، فلم يقع الفعل. قالوا قد وقع الفعل، وخصومات يقولون قد وقع الفعل، وإنما كان عليه سيخ ماذا من يعني ماذا من النحاس وقد شقه، وذكروا فلسفات يعني يريدون وقوع الأمر ولابد، يريدون. لماذا؟ بنوا على قاعدة التحسين والتقبيح، بنوا على قاعدة التحسين والتقبيح. فالشاهد هل حكمة التكليف الامتثال والابتلاء؟ جمهور العلماء يقولون نعم، حكمة التكليف الامتثال والابتلاء. طيب إذا كان المقصود به الابتلاء لا وقوع ماذا الفعل، ماذا يكون من المكلف؟ يعني يعلم المكلف أن هذا الفعل ما سيحصل منه، قد يعلم المكلف أن هذا الفعل ما سيحصل منه ولا يتمكن من فعله، وقد لا يعلم هذا الشيء ولكن الله يعلم أن المكلف لا يتمكن من الاتيان بهذا الفعل، فكيف يأمر بشيء لا يتمكن ماذا من فعله؟ قالوا للابتلاء. للابتلاء هل يعزم إذا حصل له ماذا؟ حصل له القدرة على هذا الفعل فيفعل، أو أنه لا يعزم؟ فإذا عزم على فعله مع أنه لم يطلب ماذا منه فعله، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون يعني مأجورا، وإلا كان ماذا؟ آثما. على هذا تكون المسألة، وسيأتي التعريف التفريعات على هذه القضية. إذا قلنا القضية هذه هي حكمة التكليف، هل هي الامتثال أو الابتلاء؟ أما الامتثال في إجماع، وأما ما يتعلق بالابتلاء، ما معنى الابتلاء؟ يبتلى بالمأمور وهو لا يراد منه أن يفعل، لا يراد منه أن يفعل هذا، لكن يؤمر ابتلاء، يؤمر بهذا الفعل ماذا ابتلاء. وهذا الذي أمر به ماذا ابتلاء قد يعلمه الآمر والمأمور، هذه الصورة الأولى، وقد لا يعلمه إلا الآمر دون المأمور. عندنا صورتان، الصورة الأولى لا يعلم أنه ماذا لا يحصل هذا الفعل إلا الآمر، كما أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده ماذا إسماعيل، يعلم الله أن هذا الفعل لا يطلب منه، لم يحصل منه، وأن الله عز وجل سينسخه قبل فعله، أنه ما سيحصل منه. لكن من المقصود منه؟ من المقصود بأمر إبراهيم بذبح ولده الابتلاء، هل يقدم محبة ولده على محبة ربه سبحانه وتعالى؟ فجاء الأمر بهذا الأمر، فعزم إبراهيم وسلم ولده للذبح، بعد ذلك جاء ماذا؟ جاء الفداء، فعلم الله عز وجل صدق محبة ماذا؟ مع علمه السابق صدق محبة ماذا؟ يعني نبيه ماذا؟ إبراهيم له عن ولده، فهذا من قبيل الابتلاء، من قبيل الابتلاء. فإذا عزم الإنسان أنه سيفعل فلا شك أنه مأجور، وإذا أمر وابتلي بالأمر ولم يفعل يأثم على هذا ماذا؟ الفعل. إذن حكمة التكليف الامتثال أو الابتلاء. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني عليها فروع فقهية مهمة جدا. نمثل بالقسم الأول، يعني هذا المأمور لا يعلم بأنه قد يقع وقد لا يقع منه هذا ماذا؟ الفعل، لكن الآمر يعلم أنه ما سيقع منه هذا الفعل. امرأة صامت، امرأة عزمت أنها لا تصوم، إلى وسط النهار جاءها الحيض. إذا قلنا أن الحكمة من التكليف الامتثال ليس عليها شيء، وإذا قلنا أن الحكمة من التكليف الابتلاء فعليها شيء. هذه امرأة من الليل عزمت أن لا تصوم، عزمت أن لا تصوم، سبحان الله، فإلى وسط النهار جاءها ماذا؟ الحيض. فإذا قلنا أن الحكمة يعني ماذا من التكليف هو الامتثال، ما حصل يعني ماذا لم تتصر ماذا الامتثال، فعلى هذا لا تكون آثمة على هذا الشيء، لا تكون آثمة. وعلى القول الأول وهو الابتلاء تكون آثمة على هذا ماذا الشيء، تكون آثمة على هذا الشيء. صورة ثانية وهي ما يتعلق إذا كانت المرأة تعلم من نفسها، تعلم من نفسها، تعلم من نفس، نعم، إذا كانت المرأة، إذا كان الآمر والمأمور كلاهما يعلم أن هذا الفعل لا يحصل، كلاهما يعلم أن هذا الفعل لا يحصل، فأمره بشيء يعلم أنه لا يحصل، سواء كان الآمر أو المأمور، فما الواجب؟ الواجب الامتثال. فلعل هذا الشيء الحائل بينه وبين ماذا امتثاله قد يزول. يعني هؤلاء الذين ماذا تخلفوا عن الغزوات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما مشوا يعني ما ساروا مسيرا إلا كانوا ماذا معهم حبسهم ماذا العذر، كانت عندهم عزم، كان عندهم عزم إن أزيل هذا المرض يعني ذهبوا للجهاد، مع أنهم في هذا الحال لعلمهم أنه ما يعني ماذا ما يستطيعون الذهاب ماذا إذا الجهاد، فحصل منهم العزم على هذا ماذا الفعل، حصل منهم العزم على هذا الفعل، فأجرهم الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. فالشاهد إذا تحقق أن هذا المكلف لا يعلم أن المأمور قد يقع وقد لا يقع، أو قد يعلم أنه قد يقع أو لا يقع، ما الواجب؟ لابد من الامتثال. يعني هذا كما قلنا امرأة تتيقن نزول الحيض في وسط النهار معها، نزول الحيض في وسط، فأفطرت من الليل، أفطرت ماذا من الليل، أفطرت ماذا من الليل، فهل يصلح هذا الفعل أو لا يصلح منها هذا ماذا الفعل؟ أو إنسان مريض يأتيه المرض في كل 4 أيام في نصف النهار الرابع، ففي نصف النهار الرابع عزم من الليل على أنه مفطر لأن المرض سيأتي في وقته المحدد، فعزم على الإفطار، فماذا يكون؟ نقول آثم على هذا الفعل. مرتب على أي قاعدة؟ على هذه القاعدة الآن، هل الحكمة من التكاليف الابتلاء أو الامتثال؟ فإذا قلنا أن الحكمة الامتثال لم يتحقق منه الامتثال، وهو مطالب بالامتثال، والامتثال يعني قام به مانع، قام به مانع فليس عليه شيء. وإذا قلنا أن الحكمة من ذلك الابتلاء فهو آثم على هذا الفعل. فهذه هي الثمرة، هذه الثمرة من حكمة الابتلاء، من حكمة التكاليف، هل هي الابتلاء أو الامتثال؟ ذكروا هذه الفروع الفقهية المرتبة، وهذا خلاف كما قلنا بين الجمهور وبين المعتزلة في هذه المسألة، والمعتزلة بنوا على قاعدة تسمى قاعدة التحسين والتقبيح، قاعدة التحسين ماذا والتقبيح، وخاضوا فيها. فنكون انتهينا شبه من الجزء الأول أو من المقرر الأول وما يتعلق بالأحكام الوضعية وما يترتب ماذا وما يتبعها. بارك الله فيكم. عندي سؤال لا إشكال. نعم سؤال. قال ما هو أنسب، أحسن الله إليكم، ما هو أنسب شرح وأفضل شرح لمتن مراقي السعود؟ هذا اللي عندنا شرح الشنقيطي، سهل جدا يا أخي، شرح الشنقيطي تتأمل فيه سهل، وشرح صاحب المتن، شرح صاحب النظم أيضا له شرح على هذا الكتاب، فعندك شرحان، شرح صاحب المتن وهو أعلم بشرحه بمنظومته، وشرح الشنقيطي، وشرح ماذا الشنقيطي المسمى هنا عندنا ب يعني ماذا نثر الورود، المسمى بنثر الورود، نعم، هذه من أحسن الشروحات. الإيش؟ الأداء يكون في وقت الشرع المحدد له، والقضاء بعد وقت المحدد له شرعا. الظاهر القضاء بمعنى أتممتم، لأن القضاء يأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى الإتمام في الوقت أو خارج الوقت. المقصود به الإتمام هنا. المقصود في ماذا؟ القضاء. نعم إذا كان المقصود بالإتمام، إذا كان به المقصود بالإتمام نعم. نعم، وذكروا أشياء كثير جدا جمهور العلماء على أن الترك فعل ما في إشكال. نعم نعم، الأدلة كثيرة على أن الترك فعل. نعم، لكن بالشروط الذي ذكرناها. نعم، كيف يقولون فيما يتعلق أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، يعني قبل الوقت ما في تعلق، ما في إيجاب، يعني الصلاة الآن ما تجب عليك إلا إذا قلت الله أكبر الآن بدأت، وأيضا الله أكبر هذا وقتها، الاستمرار فيه لا يعتبر من قبيل الواجب الاستمرار فيه. فيقولون قبل ما هو واجب. ما السبب؟ عندهم مسألة عقدية وهي ما يتعلق بالعرض، هل يبقى زمانين؟ لأن قدرة وطاقة، والقدرة وطاقة الإنسان شيء من العرض، وهي ما هي شيء واحد، تتجدد، تتجدد هذه الطاقة والقدرة. من حكايات عنده فيما يتعلق مبحث عقدي، وهو أصل يعني نفي الصفات، أصل نفي الصفات هو هذا المبحث العقدي. هذا مذهبون في هذا، هذا مذهبون فيه. ولا هذه الدروس أخوان هي في الأصل أن الإنسان يشرح بيتا أو بيتين أو خمسة أبيات يعلق عليها مع سرد فروع فقهية كثيرة حتى تفهم، لكن إحنا من أجل أن المنظومة كبيرة أخوان، البيت ما سننتهي منها، لابد من هذا السرد، نمشي نمشي نصور المسائل، وهذا ما يصلح إلا الإخوة المتقدمين الذي قد أخذوا شيئا من عصول الفقه فيما مضى. أما إنسان صفر في أصول الفقه، الله سيرى إنجليزي أو ألماني أو ما أدري، يعني يقول إيش يقول هذا الآن. فلا بد تكون الإنسان عنده مقدمات، الله المستعان. وإلا هذا الكتاب حقه أن تشرح خمس أبيات شرحا مرتبا مع ذكر الفروع الفقهية المرتبة ماذا عليه، يكون هذا أحسن. لكن كما قلنا لكم هذه المنظومة ماذا واسع جدا، البيت ما سننتهي منها. طيب، إلى هنا بارك الله.